فاغتسل ثم دخل المسجد فقال، دي معناه ان هو لقط احكام شرعيه كتير وهو موجود في المسجد، وعرف ان اللي يجي يسلم يبقى يستحب ان يغتسل الاول غسل ويقول الشهادتين، فمعناها ان احتكاكه وانغماسه في المسجد دي كان درس عملي له يعني. فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك، فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي صلى الله عليه وسلم. والله ما كان من دين ابغض الي من دينك، فاصبح دينك احب الدين كله الي. والله ما كان من بلد ابغض الي من بلدك، فاصبح بلدك احب البلاد كلها الي. وان خيلك اخذتني وانا اريد العمره، لان المشركين كانوا احيانا يعتبرون، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر. فلما قدم مكه قال له قائل اصبرت غيرت دينك؟ فقال لا، ولكني اسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا ياتيكم من اليمامه هبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. لاحظوا ان الرسول عليه السلام لا اكرهه على الاسلام، ما اكرهه على الاسلام، وانما اطلقه بدون مقابل وبدون فداء. فمساله الرغبه في الانتقام والتمثيل والحقد، بل كرم خلق ومن. ولك ان تقارن امثال هذه المواقف الرائعه بما مارسه النصارى واليهود سواء كان في الحروب الصليبيه او ما فعله النصارى ايضا في الاندلس في محاكم التفتيش عند سقوط الخلافه في الاندلس. محاكم التفتيش هذا حديث يطول، سوف نتحدث عنه ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. وطبعا لا شك يعني يرد الى اذهاننا سلوك هؤلاء المتوحشين اليهود. اقرب حادث موضوع غزه، القنابل الفسفوريه، ومع مين؟ مع ناس ما يكادون يملكون شيئا، يعني ابسط المبادئ او القيم، ان يعني حتى لو مروءه ما تجيش، يعني ان انت معك اعتى انواع الاسلحه من البحر والبر والجو وناس محصورون وهم اصحاب الحق، وانتم الغزاة الذين سرقوا وانتهوا بلادهم واوطانهم، ومع ذلك هذه القسوة وهذه الوحشية التي مارسها اليهود. وسبق ان تكلمنا عن السيف اليهودي، سيف الملعون الذي كان يخرب ويقتل الاطفال ونحو ذلك. طبعا هنا في الحقيقة لا نريد ايضا نمر على حادثة ثمامة ابن عثال مر الكرام، لان هذه الحادثة فيها كيف ان النموذج العملي او التطبيقي او الواقعي هو اعظم ما يؤثر في غير المسلمين. يعني كما يقول الصوفية، حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل في رجل الحال. فهنا أحوال الصحابة وأخلاق الصحابة حينما يعني انغمس في مجتمعهم هذا الرجل المشرك ثلاثة أيام تغير موقفه تماما وأسلم طواعية كما هو معلوم. فأعظم، وده برضو يجاوب على السؤال الذي حير المنصرين وحير اليهود وحير النصارى وحير الملاحدة وحير كل أعداء الإسلام ذوي العقول القاصرة، مش عارفين يفهموا، مش قادرين يشوفوا سبب لهذه المعجزة التاريخية. في أقل من 50 سنة تباد دولتان هما أعظم دول الأرض في ذلك الزمان، الإمبراطورية الرومانية والفارسية، تمحى تماما وتصبح في خبر كان، وتمتد الدولة الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. يعني حدث معجز بكل المقاييس. احتاروا، مش عارفين جواب السؤال، يضعون كل الاحتمالات مع هذا الاحتمال الوحيد الصحيح. فقول لا، ده عشان الإسلام انتشر بالإكراه بالسيف، ده علشان رايحين يغيروا جو، عايزين يصيفوا، الجزيرة العربية فيها حر وطيل وبجاعة، فرايحين يشوفوا البساتين والجنات وياخدوا شوية ثروات ونحو ذلك. إلى آخر هذا الكلام السفيه يعني. الجواب الحقيقي أنه دين الحق، إن في مؤهلات، يعني المسلمون حينما مكنهم الله